صباح الخير. صباح الخير، صباح الخير. ناس على الانستجرام اسرع تقريبا، يعني انتوا بتحبوا كلكم الانستجرام ولا ايه؟ طب معلش انا هعمل حاجه في التكييف ثانيه واحده عشان خاطر تونس. اهلا اهلا وسهلا باهل تونس. ازيك يا مجدي؟ عامل ايه؟ ازيك يا محمود؟ ثانيه واحده بس اعمل حاجه في التكييف عشان خاطر بيطلع صهد. ثانيه واحده. ازيك يا طارق؟ عامل ايه؟ مش عارف انا الناس دي بتعمل معايا ليه كده. مش عارف. ايه الاخبار؟ لا اما خلاص بيقولوا هيبطلوا قطع الكهرباء. خلاص الحمد لله. تحرياتنا اثبتت ان احنا ربنا مش غضبان علينا. مفيش كهرباء تقطع تاني ان شاء الله. طمنونا عليكم، ايه الاخبار؟ كله تمام. حاج محمد صقر ابو عبده، عامل ايه يا حاج محمد؟ اخبارك ايه واخبار نسائك ايه وبيوتك وفلوسك؟ وطمنا على سكرك عامل ايه؟ في ازدياد الحمد لله. ازيك يا محمد يا علي؟ الصوت ماله؟ صوت كويس يا فوزية، الصوت كويس وعندي السيجنال شغالة كويس اي ثينك. ازيك يا ياسر عامل ايه؟ الناس تعبك؟ طيب بقى ظهرك لازم، عايزين نمرنه. العب سباحة، انزل سباحة، انزل سباحة. الإضاءة حلوة على الـ على الفيسبوك، مش عارف على الانستجرام مالها مظلمة ليه، مش عارف يعني، مش عارف مالها مظلمة ليه. ما نشوف كده يعني، مش بطولة كويسة كويسة. ايوه الناس اشتكوا من الفيديوهات الأخيرة اللي نزلت ان الاضاءه مش حلوه. ما اعرفش ما عرفوش يظبطوها ليه زي ما انا بعملها، منها سهله جدا. انا زي الفل يا حاج محمد، ربنا يطمن عليك. حاج محمد كان نجم من النجوم ولسه نجم برضه، ربنا يطمن عليك. بيست التفاح ميرسي يا دان. ايه بيست التفاح؟ يعني ايه بيست التفاح؟ ايه السؤال ده؟ لا هو البيست اصلا ده عصير دمه تقيل اصلا. ايه بيست؟ معرفش، مجربتوش بيست. بس هو التفاح يعني التفاح في العموم في العصير يعني، هو والاناناس درجة تانية يعني، مش من الاوائل يعني. حضرتك سألتني على عملية المرارة وما جاوبتش، طب ايه السؤال؟ عشان اعرف اجاوب، يعني ايه السؤال؟ عشان اعرف اجاوب. انا هتكلم النهارده عن الجلطة اصلا. هتكلم عن الجلطة وهتكلم عن تصلب الشرايين. مخلي التفاح ما عمري ما فضلته. يعني مخلي العادي الابيض العادي. مخلي القصب يعني. بمناسبة القصب مش عارف الفترة اللي فاتت شفت كمية هجوم بشع على عصير القصب. فمش عارف هل الهجوم ده ممنهج يعني، ده مقصود ولا القصة صدفة زيها زي هجوم السكر وهجوم التوست، فاهم؟ مش عارف يعني. أنا كل لما أشاور على حاجة أقول هجوم على الرز، كل لما أشاور على حاجة أقول كويسة، هل القصة دي مقصودة؟ مش عارف يعني. انا شفت كميه هجوم وحملات على الفيسبوك بيتكلموا كلهم دكاتره بقى بيحللوا ال التين اللي محطوط على الارض،

هنتكلم ازاي يعني ايه تصلب. ايه رايك بالفطر الريشي؟ ايه الفطر الريشي ده؟ يعني ايه الفطر الريشي؟ ايه الفطر الريشي؟ مش عارف. ازيك يا ابو صون؟ صفاء، صفاء ابعتي يا صفاء سؤالك من غير ارجوك رد عليا، ما انا ارجوك سردتها دي بس مش عارف ايه. مفيش محصول. ما انا بلف عليه برضه يعني بدور عليه بصعوبه يعني. بص الام اس يكلمني يقول لي هو التاكس بتاعته بيجيله كل قد ايه، ما يقوليش الام ار اي تتحسن بعد قد ايه. كل واحد بظروفه يعني. في ناس تحسن بس كلمه. بص انا عايز اقول كلمه مريحه قوي. الام اس الفايندنج اللي بنشوفها في الام ار اي ملهاش علاقه بالاعراض اللي عند حضرتك، بمعنى ان في ناس الام ار اي بتاعتها من يوم ما عرف ان عنده ام اس من 20 سنه لحد النهارده نفس الفايندنج، نفس مقاس الحاجات اللي في النخاع ولا اللي في المخ. عظيم عظيم. بس هو من 20 سنه كان ماشي على رجلين، النهارده هو على كرسي بعجل. ايه الفرق بقى؟ الاعراض اختلفت لكن الفايندنج ثابته. فانت ما تقوليش انا امتى اتحسن بالرنين. انت اتحسنت امتى في المشي والحركه والاحساس والاتزان؟ هو ده اللي انا بسال عليه، مش امتى اتحسن في الرنين. الرنين بالنسبه لي nothing قدام اعراض حضرتك، لان انت مجرد بص في ناس كتير قوي قعدوا سنين عقبال ما طلع لهم حاجه في الرنين وسنين بيعانوا مش عارفين ايه، لحد ما لقى بقى بعد 4 سنين لقى بدا يظهر حاجات. طب والشلل اللي جاله ورجليه اللي بدات ما تتحركش وايديه اللي وقفت وعينيه اللي ضلمت؟ يقول لك ايه؟ يقول لك اصل ما احنا ما كناش نعرف. ما هو انت خلي بال حضرتك، انت بتدور على على على اشعه او تحاليل اما يبقى في عندك اعراض. فانت بتبدا القصه كده، انت دلوقتي لقيت بطش في الرنين بتاعك ومستنيها تتحسن. طب افرض هي البطش هي واعراضك بتسوء، هصدق البطش دي ولا اصدق اعراض حضرتك؟ بس هو ايه الدخله دي يا ميرفت؟ ميرفت شنوده داخله بتقول لك ايه؟ بص ميرفت شنوده بتقول لك ايه؟ عايز افهم اكتر لو سمحت عن المسموح والممنوع عشان عايز ابعد عن علاج امريكا، عايزين يعملوا دراسات مش مهم تموت. مين دول؟ هم مين اللي عايزين يعملوا دراسات؟ مين اللي عايزين يعملوا؟ هم عملوا الدراسات، هم شغالين دلوقتي عليكم الدراسات. المهم احنا ضربنا دلوقتي عايزين نتكلم على تصلب الشرايين، الزبحه الصدريه، الجلطه الدماغيه بتحصل ازاي؟ ازاي الشريان بيتصلب؟ طب الضغط العالي مش كلام شبه بعضه، قريب من بعضه، ملمس على بعضه. خلاص بتقول شرح بقى الميتوكوندريا. كان الفيديوهين بتوع الميتوكوندريا والكريبس بصراحه كان شغل عالي ماشي، يعني شغل عالي. ف انا اللي بقوله للعيان الام اس يا حبيبي، انت بيجيلك اعراض معينه كل فتره معينه، ممكن الاعراض دي تختلف. احنا مش عايزين نرجع كل حاجه لكلمه تصلب لوائحي. رجليك تصلب لوائحي، ايديك تصلب لوائحي، احساسك تصلب لوائحي، مشكله في الجنسيه تصلب لوائحي، نسيان تصلب لوائحي. يا حبيبي الخلطه دي موجوده من غير ما تتعب نفسك. حاجه في الرنين موجوده مع ناس على فكره من غير ما تتعب نفسك خالص، يعني في حاجات من غير ما تبقى دماغهم فيها حاجه ما فيهاش اي فايندنج وعندهم الاعراض بكل تفاصيلها. ايدي بتتقل وبتنمل هنا وشكشكه وعيني بتضلم وارك وهكذا. احنا كلنا بتجينا الاعراض دي. في بقى واحد يروح يعمل الرنينات يطلع ما فيهوش حاجه، اقول له بس انت مش ام اس، روح بقى تطلع صرع، تطلع اعمل لي رسم مخ. ما يطلعش صرع يبقى انت عندك ذهان، شوف في الشيخ محمد ابو الحارس يرقيك ولا اي حاجه. لكن انت لو لقيت فايندنج انت بتتبع هذه البوتاش اللي في الام ار اي، انا عايزها تروح. يا ابا انت عندك اعراض تكلمني عنها بعد اذنك. هو ده اللي انا بحكي فيه. ما تربطش نفسك بالرنين، اربط نفسك باعراضك. ده مبدئيا الرنين الفايندنج بتاعته مش لازم تكون متوازيه مع الاعراض اللي انت بتشتكيها. اتفقنا؟ اتفقنا خلاص. القصب عشان ما ننساش عشان الراجل المغفل ده. القصب انضف عصير على وجه الارض. تاكل المفاصل بيتعالي حتى لو درجه رابعه بيتعالي. الحمد لله. بص اللي بتقولي ارتفع كل حاجه عندي ما بطل اللي انت عايزاه بقى. وقفي النظام خالص يعني وقفي النظام ما تزعليش نفسي. ما تقوليش كل حاجه ارتفعت كل حاجه ارتفعت. هو انت دكتوره؟ انتوا كلكم دكاتره يعني؟ يعني دلوقتي انت ربنا ساب لك بس حاجه واحده تتحكم فيها اللي هي جهازك الهضمي، بقيت انت خبير بقى في الجهاز الدموي، ضغطي عالي ونبضي عالي وسكري عالي وودني عاليه وعيني بتدمع. طب ايش تتحكم؟ انا موافق تتحكم انت بنفسك في حاجتك دي، بس ظبطها بطريقتك بقى. انت حضرتك تظبطها بطريقتك، بمعنى انت هتظبط ضغطك على 120 80 وسكرك على 100 ونبضك على 60 70، مش ده الايديال؟ انا عايزك تبقى كده. ظبط نفسك بقى بالاندرال وبالكونكور بتاع الضغط، وخد مش عارف ايه اللي ايه، وذوب الانس خد دايماكرون وخد او جلد سمات او ما شابه، وظبط الحاجات دي بطريقتك وموت برضو وانت ايديال كده. انا عايزك تموت وانت ايديال. هو كلهم بيموتوا وهم ايديال كده. برسومه مع الروماتول بس يا اخي تحرق الدم تقول له طول يقول لك احلبوه يا عم ما بتحلبش له طول وما فيش فايده. انا لقيت السكر عالي فرجعت للدواء، لقيت الضغط عالي فرجعت للدواء. طب وانت كويس؟ لا انا مدهول بس انا رجعت للدواء. ما اقدرش ابعد عن الدواء بتاعي. بص الاسئله بقى المستفزه سبب غمقان البول. اكيد انت قلبك اسود، اكيد قلبك اسود يا خالد. خلاص يا خالد، ميرسي يا خالد على السؤال. غمقان البول بسبب ان انت قلبك اسود يا خالد. اسكت بقى. اللي عنده قرح في بقه يعرف ان عنده قرح في المعده. ماشي اتفقنا. يلا ده المفروض ده القلب. يعني ده جرام مبسط كده، القلب بيضخ كده، بيزق الدم في الاورطه، بيطلع من الاورطه في اوله شريانين كده، واحد يمين واحد شمال. دي الشرايين التاجيه، يعني دي الشرايين التاجيه، وبيسموها تاجيه عشان محزمه القلب كده. هو القلب شبه يعني شبه كده ماشي، وهي محزمه بقى القلب كده كويس. فتاجي عامل تاجي يعني، بس هو اصلا فرع من الاورطة، يعني اللي هو الشريان الاورطي في اوله بيطلع منه شريان يمين وشريان شمال. ده التاجي اليمين وده التاجي الشمال، وطبعا دول بيغذوا البطينات. حلو. عشان العضلة دي تشتغل. الشريان في العموم ليه صفات، اهم صفتين في الشريان انه ماسكولر يعني عضلي. الشريان عضو عضلي قادر على الانقباض والانبساط. وتاني حاجة قوي عشان يستحمل الضغط. قوي يعني نسيجه قوي يستحمل الضغط. فبناء عليه هو قادر، عشان خاطر هو إلاستيك، قادر على توصيل الفايبريشن بتاع القلب. يعني القلب بيعمل كده، فهو ده بيتزق، الفايبريشن ده بيتزق جوه الشريان، فالشريان يبدا يزقه للي بعديه للي بعديه للي بعديه للي بعديه وهكذا، ويبدا يتفرع بقى. يعني انت بتطلع منه فروع زي الشجره كده. فالاستيستي هتساعدك في حاجتين، ان انت تستقبل الضغط بتاع السائل اللي جوه الوعاء ده اللي هو الدم، فانت بتستقبل هذا الضغط. ادي رقم واحد. رقم اتنين، الالاستيست دي هتقدر تنقل الموجه من القلب، الفايبريشن ويف دي من القلب لحد الاطراف. انت عندك مثلا هيتنقل من عند القلب لحد رجليك حوالي متر و20 سنتي، فهتجري في شبكه كبيره بتفرعاتها، فانت مش عايز تفقد حاجه من الـ من الـ من الـ الضخ من الضغط ده. ده رقم واحد. رقم اتنين عايزه يجري بقى في الـ. فالمهم اما بيحصل تصلب

هتبدأ حسب النسيج بقى اللي هيتعرضوا للكلام ده. يعني هل الضيق ده حصل في شريان تاجي في القلب فهتتعب بذبحة صدرية، ولا شريان في الدماغ فهتتعب وتجيلك مشاكل في دماغ وجلطات جلطات. يعني شريان قفل في حتة ماتت، شريان قفل في حتة ماتت، يعني الشريان لما يقفل تجويفه كله قفل، يعني الضغط اللي جوه بقى صفر فقفل على بعضه كولابسد يعني مات، فالحته اللي بيغذيها ماتت، يعني الماسوره ماتت فهو ماتت. ماشي تمام تمام. احنا بقى عايزين نبص بص على الشريان. يبقى الشريان بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عامل كده. بص ده الشريان من بره هلا هلا، من بره هلا هلا، ومن جوه يا علم الله. من بره ايه بقى؟ من بره مصل وول، بص جدار من العضلات، خرطوم كاوتش، عضلات تخينه. وكل ما انت تبقى شريان كبير عضلاتك تبقى تخينه. ماشي؟ يعني اعتقد ان الوتين اللي هو الاورد فاهم، فهو الوتين اللي بيتقطع ده مش اي حاجه. بص كل العضلات تحت شرايين الرقبه اللي هو الاورطة مبدئيا، والشرايين المغذيه العنق والدماغ دي كلها شرايين تخانتها عاليه قوي. يعني الاورطة ماشي خرطوم بطول الجسم، تتخبط في ظهرك وتتخبط في بطنك والكليه تقع ومش وبس، الاورطة متلمس قوي. شريان بيعدي من جوه الحجاب الحاجز، فشريان ليه تخانه صعب ان انت حتى لو ضربته بمطوه، يعني لو حظك وجاب السلاح بالطول هو يلم، ما هو كاوتشه، يعني هو عباره عن شبكه زي بتاعت الكاوتش اللي هو الواير اسمه ايه ده؟ التيوبلس. الكاوتش التيوبلس بيبقى الكاوتشه فيها شبكه كده من الوايرز عامله كده، هو الشرايين الكبيره كده، عضلات قويه، عضلات تقدر تستحمل الدم بضغطه وتعرف تنقل الويف. هو ده الشريان، هو وظيفة الشريان كده. وجوه الشريان من جوه متبطن بطانة من طبقة واحدة من الخلايا، هي الطبقة الرفيعة دي، شايفين الطبقة الرفيعة دي؟ دي البطانة، يبقى دي العضلات، دي البطانة، واللي ماشي جواها ده الدم. عضلات من عضلات داير ما يدور كده بطول الشريان خلاص، وبعد كده بطانه اللي هو بيشوفها بقى بعينينا بتلمع من جوه. اللي بص على فيديو للشريان بتلاقي الشريان الوعاء من جوه بيلمع تمام، ده هيلثي، ده اللي يجري عليه بقى الدم يتزفلط، يعني يجري عليه الدم ايه؟ يتزفلط يتزحلق بقى خلاص. حلو كده. لو حصل قبل ما نكمل بقى، لو حصل الدم بقى اللي بيجري ده، لو جيت حضرتك تبص عليه هتلاقي عباره عن ايه؟ كرات دم حمراء كتير اهي، 5 مليون في المليمتر المكعب، 5 مليون في المليمتر المكعب، والشرط الصغيره دي الصفائح، ودول حوالي 500 الف في المليمتر المكعب، وفي النص خلايا قليله جدا اللي هي 5000 خليه بتاعه الدم الايه، كرات خلايا الدم البيضاء اللي هي لونها ازرق، دي خلايا الدم البيضاء عددها قليل جدا تمام، مقارنه بكرات الدم الحمراء اللي هي كتيره، لان كرات الدم الحمراء يا جماعه بتعمل وظيفه واحده، هي استقبال الاكسجين في الرئتين والالقاء به عند الاماكن الاحتياج عند الامسجه، فعندك منها كتير. لان انت لو جيت تحسبها بالعقل، العمليه الوحيده اللي شغاله قدام عينيك وانت شايفها ما بتقفش خالص حتى وانت نايم، هي عمليه التنفس، ما بتقفش نهائي. ممكن عدد الانفاس بتاع حضرتك يقل وانت نايم من مثلا 12 13 14 يقل ل 7 او 8 وانت نايم، بس عمليه التخلص من الغازات وفضلات الغازات وادخال الاكسجين بصفه مستمره هي دي اللي محافظه على حضرتك عايش. فانت الرئتين بتوعك ما بيفصلوش، صاحي وانت نايم شغالين الاثنين، ممكن تهدى العمليات شويه لكن صاحي نايم شغال. عشان تنقل الاكسجين على كرات لونها احمر ديسكات بتجري بالمنظر ده كده، صواريخ ورا بعض تمام، ومعاها صفايح، الصفايح والكرات دول الاثنين دول مش حيين، دول اشباه احياء. الحاجه الوحيده اللي حيه اللي هي الخلايا دي، دي خلايا الدم البيضاء اللي هي الخلايا المناعية اللي مسؤولة عن مناعة حضرتك ومقاومة البكتيريا اللي بتخش دم حضرتك زي الملاريا مثلا. الهجوم بيحصل عليه جوه الدم في البداية، فاللي بيهاجمها الخلايا اللي موجودة جوه الدم. هنفترض ان في مشكلة بره، الخلايا دي قادرة انها تحفر هنا وتعدي. بالمناسبة هي الوحيدة اللي قادرة، الخلايا الدم البيض قادرة على اختراق الجدار المبطن او النسيج المبطن والدخول لانسجة خارجية، لكن كرات الدم الحمراء ما تطلعش خلاص. وده اللي بنشوفه في الرسمة دي، خلايا دم بيضة اهي بتيجي تحفر نفسها فتحة وتطلع، تقعد في النسيج البيني بينها وبين عضو زي نسيج كلوي مثلا، وتعيش هنا وتدفرنشيت to be more professional to be more specified، يعني تبقى اكتر خصوصية واكتر احترافية، تكتسب بعض المهارات. دي مين؟ خلية دم بيضاء عادية، ممكن تبقى لينفوسايت او نيوتروفيلز، وتطلع من بره تعيش جوه الانسجة. حلو الكلام ولا؟ يبقى ده الدم بيجري عبارة عن كرات دم حمراء في وسطها صفايح وخلايا دم، ادي خلايا الدم اللي بتطلع بره. حلو؟ حلو. لو حصل النسيج بتاع الجدار ده اتفتح، وده اللي بيحصل بقى مع بداية ايه؟ التصلب. ده بداية التصلب، النسيج هيتفتح بقى، الجدار اللي هي الستارة اللي ورايا دي بص، الستارة دي تبان انها حتة واحدة خلاص، لا حصل كراك عرفت ادخل ايدي من بين الستارتين اهو، الكراك ده اتفتح حتة في الجدار في الوول بيبر مثلا في الستارة دي، فانا عرفت ادخل ايدي فالدم دخل ودخل بكامل محتوياته. يعني بص الدم دخل كده حتة اتفتحت، وهم بيوصفوها في الكتب كده بالمناسبة، يعني يقول لك في حتة في الجدار اتفتحت of no why، احنا مش عارفين سببها، unexplained لحد النهاردة واحنا بنتكلم، محدش فكر ان الجدار ده نسيج وقدم او بقى عنده شيخوخة، يعني خلاص حصل له aging فاتفتح منه حتة اتفتح. فاللي حصل اول ما اتفتح بدأ الدم يخش يفلو. الدم ده عبارة عن ايه؟ كرات دم حمراء ماشي، صفايح ماشي، شوية مكونات صوديوم على بوتاسيوم على كالسيوم موافق، تخش محتويات تانية زي الدهون وال LDL وال HDL ما يضرش. بس المشكلة ان بتلاقي كمان في خلايا بتحصل مع وجود هذا الالتهاب اسمها الفايبروبلاست. الفايبروبلاست دي خلايا بتعمل نتورك او شبكة بروتينية عشان تحاول تسد الفتق ده، هذا الفتق اللي اتفتقناه من فوق عايز اسده، فعايز اعمل بروتين احافظ على نفسي جوه لحد ما اكون خلايا تطلع تغطي الديفكت. ما في ديفكت حصل، خلايا اتقطعت او خلايا ماتت واتفتح لي شق، فالشق ده انا عايز اسده، فابدا اعمل ايه ابدا احط صفايح وراها فايبروبلاست تعمل نسيج بروتيني فايبرين على ثرومبين على بروتينات كلها لاصقه، بروتينات ايه لاصقه. فما يخش بقى تلاقي النسيج عمال يكبر ليه؟ خلايا منتجه للالياف والبروتينات مع حاجات تراب دي يعني اتحبست، حاجات دخلت من الخرم اللي فوق ده حبستها انا جوه، زي الصفايح زي كرات الدم الحمراء زي خلايا الدم البيضاء اللي داخله تلحق الكلام ده، يعني خلايا الدم البيضاء اللي داخله تحلق فلقت جوه في ايه صفايح، فالقديم منه كله، كل القديم منه، عارف انت يقول لك القديم منه، كل القديم منه. اما تدخل الخلايا الدم البيضاء دي خلايا ليها بودوسايتس برجلين وايدين وبتاع، فتخش تلاقي ايه ده؟ LDL قديم واوكسيدايزد، كله يعني اوكسلايزد يعني اتاكسد بقى اتهرق. ما هو مرمي جوه بقاله سنين، مرمي جوه جوه الشق ده بقاله مرمي جوه هنا، فتقوم واكله بالكرات الدم البيضاء فيتحول يبقى خلايا فيليه اسمها فوم سيلز، يبقى كرات الدم البيضاء واكله ال دي ال قديم وصفايح قديمه وكرات دم حمراء قديمه، فتلاقي جواها هوموسيدروزس يعني حديد مترسب، وكمان تاكل الخلايا اللي بتموت فتلاقي جوه ايه كالسيوم مترسب. حصل الكالسيوم بقى في كالسيفيكيشن، تكلسات يعني كل ده بيحصل جوه الشق يا باشا، مش ترسبات من بره. انت فاكر ان هو انت بقى في دهون ماشيه بتلسق كده، في مبيض محاره عارف يقول لك ماشي بيغفى، فانت فاكر الدهون من بره زي الجبس. كانت سهله يا ابني، كنت اخش انا بالقسطره احكها فاهم، يعني كنت اخش بالقسطره احكها فاهم، او اخش بسكينه المعجون ورا اللسطه بتاعك طالما هي ترسبات. وبعدين لما حد يقول لك ترسبات يا بابا قول له ازاي الدهون تترسب في درجه حراره 40 اذا كان هي درجه حراره الاوضه سايله، فبلاش العبط ده. الكلام ده بيقوله لخالته هو، لتصلب الشرايين عمليه التهابيه بحته، شقه حصل بين الستارتين فتحتها دخلت جوه، اللي دخل وعاش جوه بعد ما يعجز هاكله وهاكله الكرات بخلايا دم بيضاء، فخلايا الدم البيضاء دي بقى تلاقيها فوم سيلز، هي دي سبب الاثيروسكلروزيس. طب اسال سؤال، هي الفوم سيلز موجوده مع تصلب الشرايين بس؟ لا، موجوده مع النقرس وموجوده مع السيلياك ومع القولون التقرحي ومع السكر، في كل دول في كل الاوعيه الدمويه فيها فوم سيلز، ها اللي هي الخلايا الفليه اللي هي واكله ال دي ال. يعني معنى كده ان وجود الخلايا الفليه اللي هي الفوم سيلز ووجود الفايبروبلاست اللي هي الخلايا اللي هي الليفيه او المنتجه للالياف ووجود الصفائح مع الخلطه دي تخلي منظر الشريان من جوه عامل كده، يعني الشريان بيضيق من جواه مش من براه، فيجي هو بقى ياخد القطعيه دي ويقوم محللها يلاقي ايه جوه، يلاقي فيه صفايح، يقوم مديك اسبرين يقول لك هو الاسبرين السبب، يلاقي كرات دم حمراء محبوسه يقول لك اصل انت كرات الدم الحمراء فهديك فاستريل وهديك ترنتال، فيلاقي جوه جنب الصفايح، ما هو الصفايح لقى صفايح عدى بلافكس واسبرين، ولقى جوه في تاني ايه قلنا لا كرات دم حمراء فاداك فاستريل وترنتال، وطبعا ضغطك عالي فاداك دواء للضغط، ولقى عندك ال دي ال متاكل جوه كرات الدم الحمراء فاداك كريستور واداك اتور، وقال لك احتياطي اديك دواء للدهون الثلاثيه، فبقت روشيتا، بقت ايه روشيتا، بقت روشيتا متكامله حضرتك. عرفت روشيتا جابها منين؟ يقول لك انا هاخد بلافكس عشان انا عندي الصفائح، مالها يا ابني الصفائح؟ لقيناها بس جوه يا عم، انت هتلاقيها في اي جلطه هتلاقيها الصفائح، ما لازم، ما انت هتلاقي ايه؟ ما انت هتلاقي جوه ايه يعني؟ انت متوقع هتفتح هتلاقي ايه؟ ذهب مثلا؟ ما هي جلطه يا دي بتتشاف بالعين؟ اه. تتشاف بالعين ازاي بقى؟ الدكتور بتاع القسطره يشوفها اما يحقن صبغه يلاقي الصبغه ما بتعديش او تعدي، يعني مثلا لو كانت بتعدي كده وبتلاقي رفعت الصبغه فيقول لك بص شفت الضيق اللي هناك ده، هنخش نرزعه دلوقتي حته دعامه تطلع من ودن امه. حلو؟ فيقوم طبعا الباشا داخل. اما يجي بقى في حالات كده شفناها، يجي يحط القسطره ويدكك الواير، الواير ده اللي هو السلك اللي هو بيحط عليه البالونه بقى ويحط عليه الدعامه بعد شويه. فيجي هو بيدكك الواير، الواير كل ما يحك في شريان يقطعه. ده كان سبب قدعة تعرف ان الشريان شيخ مش مترسب عليه حاجات، لا هو شيخ مهري معتت، واحنا شفنا حالات زي كده كتير بقى، يخش بالقسطره يقول له لا انا ما عرفتش اعمل حاجه، كل لما يضرب الواير تبقى خرخر، يقوم واخد بعضه وخارج احسن له، او يلاقي الصبغه مش معديه يجي يخش بالواير ما يعديش، لان هي قصه مش سموث، لان من جوه هي دي عباره عن حته لحمه، يعني لما تيجي تتخيل كده كل الخلايا اللي انا حكيتها دي عباره عن في الاخر ايه؟ اكنها حته كبده. يعني لو فتحت الشريان كده مش هتلاقيه مرسوم زي ما انا راسمه، لا. انت هتلاقيه ماشي عادي وبعد كده في حته لحمه طلعت من الجدار. يعني هو ماشي كده كده كده وبعد كده حته لحمه، دي لحمه. اللحمه دي بقى اما تيجي تشوفها تحت الميكروسكوب تشوف اللي انا بقوله بقى، الخلايا الفلانيه والخلايا العلانيه والصفايح والفايبرين والثرومبين والزفتين والبتاع، يقول لك بس هو دي المكونات دي هي مكونات الجلطه، منعها عنه مش هيجيله جلطه، يقوم مديك بقى الادويه اللي انا حكيتها ومنع عنك الدهون ومنع عنك السكر. انا عايز اقول معلومه على الماشي، عمرك ما هيجيلك تصلب شرايين غير تحت حكم الانسولين. الله، والله العظيم انا بقول كلام، انا المفروض اخد نوبل على الكلام ده. بص انا في واحد عندي جاب لي ده رمز التزاوج، قصدي رمز العلم عند الملوك الجزائريين القدماء، ماشي، ساخمويد باين ولا اسمه ايه ده، اله رمز العلم، خلاص ده اللي انا اخدته، احب اخد اول الحاجات دي. والله يا راجل يبقى انا الجمله اللي انا قلتها من شويه ايه، والله اللي انا قلتها من شويه ايه، ذاك مرات عمرك ما هيجيلك تصلب شرايين الا تحت حكم الانسولين. لازم تعرف اللي بيتصلب التصلب اللي انا بحكيه ده لازم يكون انسولينه في السماء، الانسولين بتاعه دايما في السماء، اكله طفحه كله زفت، والله طفحه كله زفت، فبتلاقي بقى عنده ضغط ونايم على طول وبيجيله تشنجات في رجليه وتشنجات في ايديه ومش عارف ينام وعلى خرج. اهلا اهلا دكتور تامر الباز، ازيك؟ بص بص والله تامر ده دايما يحرجني بذوقه، النوبل قليله يا عم، كتر خيرك يا تامر، والله كتر خيرك، كتر خيرك يا قلبي والله. فهو بقى الراجل التاني رشدته احنا فهمناها ليه؟ ايوه الانسولين طبعا اساسي، ما هو انت ما ينفعش يحصل كده وانت الانسولين غايب، ما ينفعش، مش هيحصل، اللفه بتاعت الكبد هتكمل، يعني الانسولين لو اختفى لفه الكبد هتكمل بقى، مفيش حاجه اسمها هيبقى شيخوخه في الجدار الوعاء الدموي، ولا هيبقى فيه ركود في ال اتش دي ال وال ال دي ال سيركليشن، مش هيحصل، مش هيحصل الكلام ده، يعني مش هيبقى فيه شيخوخه في وجود كبد سليم. فطول ما الانسولين عالي الكبد بتاعك مش شغال، ده بيكون دهون مش مصنع، هو بقى مخزن، انت حولت المصنع، هذا المصنع الضخم العملاق اللي بيصنع كل حاجه حلوه في الدنيا، كتر خيرك يا تامر، كل حاجه حلوه في الدنيا بتتصنع جوه الكبد الحلو ده، انت حولته في ثانيه واحده لانسولين فاتي ليفر، فما بتصنعش حاجه يا استاذ عماد، يا استاذ عماد. فانت الجدار الوعاء الدموي عمره ما هيعجز، فمش هيتفتح فيه الشق ده، فمش حدش هيخش جواه يا بابا، اقفل انت، اقفل الاخرام دي تبقى كويس. كل واحد يامن على الاخرام اللي عنده، انا دايما اقول كده. عشان الزمن اللي احنا فيه ده بابا ما حدش ضامن حد. خالص. شرح جميل جدا. الانسولين لازم يكون صفر. الانسولين لازم يكون صفر. الانسولين عشان تخف، فعشان كده الصيام، الصيام علاج يا ولد، انت يا ولد، الصيام علاج عشان الانسولين يخف، واما تاكل اكل سهل البلع سهل الهضم محتويات السكر فيه عاليه الانسولين بتاعك هيطلع على قدها لمده 3 4 ثواني ويختفي من الدم، فبالتالي هتعيش في غياب الانسولين فكلك ترجع سليم. عشان كده انا بقول للناس الشريان بتاع حضرتك على نظامي خلال اسبوعين هيرجع الاستيك، فاما انت تديله دواء ضغط تقوم فاتحه على الاخر تقوم ضغطك واقع وتقوم تموت عشان بقى الاستيك مش خرطوم ناشف يا استاذ عبد الصمد، فهمت؟ خلال اسبوعين من النظام بترجع الشرايين بتاعت حضرتك الاستيك، يعني تستجيب للضغط، فضغطك لما يقلى هيوصل الضغط للدماغ فتلاقي نفسك فوق، فما تدي نفسك دواء ضغط من بره بتفتح الشريان غصب عنه، بس خلي بالك الشريان على النظام بتاعي بقى رياكتيف، يعني فتحته غصب عنه هرجع يقفل عليك اكتر من قبل ما تفتحه، عشان بقى الاستيك، مش زي الخرطوم المصدي المخشب المفتوح على طول اللي فاتح بقه كده تفتحه ويفضل مفتوح فدايما قاعد هبطان، لا الشريان مع النظام بتاعي بعد اسبوعين هيبقى الاستيك، فتفتحه انت بقى غصب عنه بالنرباس فيفتح فضغطك يقع، بعد شويه يقوم قافل فضغطك يعلى، فتقول يا دكتور مش عارف. يا ابني اسمع كلامي، سيب ضغطك في حال امه وما تلعبش مع حد انت مش فاهم ابعاده. ضغط حضرتك اما الي لظروف بلان بي جسمك حطها عشان يعرف يوصل الدم لابعد مكان. طب ما ارفع الضغط في دراعك ما تزعلش، احسن ما اوقع الضغط في حتت تانية. دراعك اولى ولا دماغك مثلا؟ يعني انت بتظبط الضغط على دراعك ولا على دماغك؟ على دماغك مش على دراعك. بلاش الجو بتاع سلام يا صاحبي ده، جو سعيد صالح والبتاع بلاش. يبقى وصلنا ان هنا الشريان قفل. لو هل هذا لايف؟ نعم انه لايف يا ام يوسف. لو التصلب ده حصل في شريان قريب من القلب، ضغطك يعلى زي الاورطة، يجي القلب يضخ الدم، فالاورطة قدامه الناحية التانية اهو، الاورطة اهو، اول ما الدم بيطلع اللفة دي الكيرف ده الاورطة، خلاص؟ اول ما الدم يضخ في الاورطة ولقاه متصلب ضغطك يعلى بقى الفؤادي، يقول لك اصل انا فوق 160 بس تحت 80، فيقول له اصل انت التصلب طلع في الاورطة في الاول، في اول ماسورة، في الماسورة الام. لو التصلب حصل ادنى من كده في الكلى مثلا يحصل له قصور كلوي لان الدم بيوصل للكلى قليل. لو حصل الضيق ده في شرايين طرفيه في رجليه، هو ده بقى بتوع الاوعيه يخش بقى يقول لك انا هخش اشوف بقى هحط لك قسطره او دعامه ذكيه. الذكيه دي تبقى خالتك. الدعامه الذكيه دي تبقى خالتك، بس ده باب الهزار يا جماعه عشان ما تبقاش هزار، عشان تطلع دعامه ذكيه دي فعلا خالته. خلاص؟ انا حلو الحمد لله، كيف حالك انت يا احمد يا شعبان؟ خلاص حصل الضيق ده فالشريان اهو، حصل هنا ايه الضيق اهو، فالشريان ما بيعديش، فيخش الدكتور بالقسطره، سواء الدكتور بتاع الدماغ النيورو بتوع الاعصاب ودكتور القلب ودكتور الاوعيه، الثلاثه دول بيخشوا بالقسطره في حتت مختلفه ويركب دعامه شبه دي، عباره عن شبكه سلك تفتح كده فيزق الشريان يفتحه غصب عنه بالمنظر ده عشان يعرف يوصل الدم. حلنا ما حلناش حاجه، لان العمليه دي شغاله، دي عمليه التهابيه من جوه، عشان كده بيركبوا دعامات مره واثنين والثالثه يقوم شحنه بقى على الانعاش، روح اعمل قلب مفتوح. خلاص؟ يبقى سواء الشريان ده في اي حته انا ممكن اركب له دعامه، ماشي الكلام؟ وخلي بالك لو حصل والبتاعة دي اتفتحت، اللي عماله تكبر دي اتفتحت وفتفتت منها حتت، الحتت دي تجري في الدم وتجري تسد لك حاجه. يعني الحتت دي تتفتح اللي هي الحته المتجلطه بقى اللي هي فيها التصلب دي، تتفتح وتزق لك كوره منها بقى فتفوت، والفتفوته تقوم جاريه بقى زي ما يكون رزقها مطرح ما ترس، يدق لك في الرجل، تسد لك مكان صباع، تسد لك مكان رجل، يقول لك كنت قاعد فجأة يا دكتور ورجليا كلها ابيضت، رجلي كلها ابيضت ومش حاسس بأي حاجة. هو ده حتة جلطة اتفتحت من شريان متصلب والقلب زقها لقدام. مطرح ما جريت ومطرح ما اتزقت لحد ما سدت عملت كلوت لودج، دخلت قفلت في شريان صغنن. فجابت لك جلطة في الحتة اللي هو فيها. حلو الكلام؟ حلو. هنا قلت ايه؟ هنا كنت بتكلم ان من عند الاورطه للدماغ في شريان اسمه الكاروتيد، دي الدوره الدمويه الدماغيه، ده اللي بقولك انا عملت عليها التوبلكس وما لقيتش فيها، لقيت فيها شويه ضيق 70 80%. هو ده اول شريان اهو، ده شريان محترم كده عشان يتسد اعرف ان انت خلصان. تمام؟ تيجي الجلطه في الدماغ موافق. في الطرفيه في رجلينا اهي موافق، ما بتوع الاوعيه شغالين برضه، يعني اللي فوق ده شغال بتاع النيورو يحط لك دعامه او يحقن لك مش لازم دعامه، يحط لك حاجه ثانيه ماده اللي هي تزود سيوله الدم، او يحطه في الدعامه نفسها بتطلع هي الادويه دي الاستريبتوكاينيز واشباهها اللي هي الحاجات اللي بتعمل هيموليسيس او بتزود نسبه اللي هي الايه؟ مش الهيموليسيس اسمها ايه؟ والله العظيم نسيت. اللي هي ايه ثرومبوليسيس اللي هم الثرومبوليتكس ماشي. حلو الكلام. حلو. الشريان ده بقى بيحصل فيه ايه؟ يعني سكتة قلبية. احكي لي سكتة قلبية يا دكتور. سكتة قلبية بتحصل ازاي؟ هو الشريان ضيق وريجيد ايه، فانا بوصل الدم للقلب بالعافية. يعني الشريان التاجي اليمين والشمال هم بيوصلوا الدم للقلب بالعافية. الباشا ماشي على ادويته وبياخد دواء يوطي الضغط، فضغطه دايما في اللو نورمال او واطي. ايه بياخد الكريستول بتاعه، فالحمد لله ما بينتجش ال دي ال ولا اتش دي ال، فكل خلايا بتموت بتتكسر دلوقتي تمام. وكان شويه قلقاس، فشويه هيستامين قفلوا له الشريان ده، لان الهيستامين على مستوى الشرايين المتوسطه والكبيره بيعمل سبازم. سبازم يعني هو الراجل الشغال بالقسطره هو داخل يقول لك ايه. الشريان الهيلثي يعرفه بحاجتين، هو يبقى يتلمس، اما يتلمس يقفل، اما يتلمس يقفل، يعني بيحصل فيه سبازم لانه هايلي انرفيتد بالاعصاب وماسكولار، فيقفل معاه هو الحركه دي. ده يبقى ده يبقى ماسكولاريتي بتاعته كويسه، بيرسبوند كويس. عشان كده بقول لك وانت ماشي على النظام عضلات شريانك سليمه هتفتح مع دواء الضغط وضغطك يقع فعلا في الارض، وبس لما يجي يقفل هيقفل عليك جامد هيزعلك، فبلاش تلعب مع ضغطك اثناء ما انت ماشي على النظام. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هل بقى من كلامي سمعت مني ان الدهون الثلاثيه ليها علاقه بالتصلب؟ ما حصلش. هل سمعت مني ان ال LDL مستواه في الدم ليه علاقه بالتصلب؟ ما حصلش. هل سمعت مني اي حاجه ان انا قلت التصلب فجميع الاماكن معمول عمليه التهابيه؟ هو ده اللي انا قلته. صح ولا مش صح؟ ده اللي انا مسؤول عنه. حلو؟ مش معنى ان احنا لقينا خلايا دم بيضاء واكله LDL قبل ما تنام معنى كده ان ال LDL سبب التصلب؟ ما حصلش. التصلب حسب كلامه لو قالوا بيحصل ترسبات، اصل الكالسيوم بيحصل كالسيفيكيشن فين ان شاء الله؟ الكالسيوم مترسب فين؟ على الوعاء من بره ما ينفعش، لازم يكون مفتوح وفي دايره جوه معركه، فبناء عليها انا هترسب على على على على تيشو، على نسيج التهابي حديث العهد، فيترسب لك بقى مره على صمام، يحصل لك اورتك ستينوز ولا كالسيفاي الاورتا اتصلب، اللي هو الصمام الاورتا اتصلب، او الشريان اتصلب واتكلس، بس ما تتكلسات. الكالسيوم لا يترسب الا على نسيج التهابي، زي صباع رجل حضرتك ده اللي هي الشوكه العظميه، الشوكه العظميه عباره عن نسيج التهابي اترسب عليه كالسيوم، مش عظم يعني، ده نسيج التهابي، تيشو يعني نسيج التهابي اترسب عليه كالسيوم بقى كالسيفاي. فانت هو جه على روشتتك وقام رشق لك بقى بلافكس عشان الصفايح، واسبرين كمان احتياطي، ودي اتورو كريستور عشان ال دي ال، ودي لبانثيل عشان الترايجلسرايدز، ودي فاستريل وترينتال عشان الار بي سيز تعرف تخش جوه وتسلك مش عارف تزعبوط ايه، ودي انتي اوكسيدنت، ودي العيشه بقى الهبله من عند السيلينيوم وفيتامين سي وفيتامين اي لحد كيو 10 لحد الكيو 10 ما شفتش اي فايده من وراء الحوار ده. الراجل كان القلقاس دخل جاله سكته قلبيه، الشريان قفل ورا الهستامين وهو شريان ضيق من اصله، مع دواء الضغط اللي وقع له الضغط وخلى الضغط جوه الوعاء الدموي ضعيف، فالشريان قفل، ماسوره الميه ما مشيتش فيها فتره قفلت الدم. انت لو وطيت الضغط بالضغط بالدواء الضغط بتاعك انت اللي عملت فيه كده، وخليت الصفائح بتاعتي ملهاش لازمه، انا عمال اخد بلافكس واخد زيف ما الباستريل بايه باستريل ده ولا باستريل ولا ترينتال، كل ده يقف. الناس عماله تدخل السجاير في الحوار، اللي عايز يدخلها يدخل، انا ما عنديش مشكله، انا مش بتاجر فيها يعني لا عندي اسهم في شرائيه الدخان، ولا انا مشارك موريس بتاع مالبو، ولا لي علاقه ولا عندي فدادين قصب سكر، وادي البي بي ايز عشان طقم الاول، ايوه والبي بي اي اتحط في الاخر عشان انت بقى هتاخد كل الدواء ده، فنديك كنترولوك بقى 40 احتياط عشان مفيش ولا حاجه فيهم تشتغل. خلي بالك ما انت الكنترولوك بيخش مفيش حاجه من دول بتمتص بالمناسبه، او يعني 20% منهم بس اللي هيتم امتصاصه، الباقي كله هيتكسح، عشان كده انت الادويه مره بوقفها لك ما بتفرقش معايا قوي. انت ما كنتش معتمد عليها يعني. خلاص لان الادويه دي لو بتشتغل كلها بما يرضي الله على كبد سليم كان زمانك اتفشخت. يعني كان زمانك اتفشخت والله العظيم، وكنا قرينا عليك الفتحه من السنه اللي فاتت. ايوه مفيش حاجه اسمها فاستريل ولا ترنتا، الكلام ده هاكس. وكفايه بقى عشان انا اعصابي اتعصبت. ازيك يا امال عامله ايه؟ خلاص كل ده هاني. خلاص اقول لك على حاجه، هم لحد النهارده مش عارفين يفسروا اعراض الذبحه. يعني اعراض الذبحه من فلان لفلان لفلان لفلان كلهم مختلفين، حطوا كل حاجه. يا عم ده وصلوا لدرجه ان يقول لك وصل من الفك لو وجعك ذبح. هو في الاول بدأوها بتقلع على الصدر، وبعدين تقلع على الصدر والدراع الشمال. طب اشمعنى الدراع الشمال يا هو مش اليمين؟ لا ليه؟ ده القلب في النص، يعني ايه علاقه الشمال؟ عشان كده دايما يقول لك بص يمسك ايد الشمال ويحط اشمعنى الشمال، مش عارفين برضو. طب الفك ليه؟ ما نعرفش. طب يجي لك قبلها يعني عم هو كل حاجه، ما هو يقول لك الم، الم الذبحه فم المعده، الم ذبحه. هو ما يعرفش يابا بتحصل ليه الالام دي. سميناها الام الذبحه لانها بتتكرر مع كل العيانين اللي جالهم جلطات في القلب. بس هل ليها علاقه بالسبازم بتاع ده؟ ما نعرفش. اصل الام مختلفه، الم الفك غير الم الدراع غير الم الصدر غير الم مش عارف ايه. اسمه بلو، البرفان اسمه بلو. خلاص يبقى معنى كده احنا حتى اما جينا فسرنا في الكتب دراعه بيوجعه ليه يا دكتور؟ يقول لك ريثيرد بين، الم يعني ريثيرد مبعوث. طب اشمعنى اتبعت هنا ما اتبعتش؟ قال لك لا، ساعات يبقى يمين ساعات يبقى شمال، تمشي تمشي. طب الوجع لو في صدره كده مش مهم، مش مهم صدره يمين مش مهم، المهم انه حاسس طوبه جاي انت من الاشغال الشاقه. طالما حاسس طوبه على صدره يبقى هو نعمل له البتاع، نخش ندخله بقى الطوارئ. والله جت لي عيانه امبارح واكله اكلت الكوسه او اكلت دمعه، ثاني يوم جالها الام زخ، دخلت المستشفى عملوا لها ال دي اتش وعملوا لها التروبونين اي وعملوا لها السي كي ام دي فراكشن، طلعوا كلهم سلام، والاي سي جي سليم، رسم القلب سليم، والايكو سليم. كان قعدوها بقى عشان بكره نشتغلك نعمل لك قسطره، خدت بعضها وقالت لي فكيك روح. وجت لي ثاني يوم الام ما بعد الاكلات الغلط، هتعمل لك هيستامين ريليز، الهيستامين هيورم لك ايديك ورجليك ويعمل لك وجع في صدرك، وجع في قلبك وقلب الله. قلب اللي يكرهوك يا قلبي عشان ما تزعلش. خلاص؟ الحاجة بقى المهمة اللي عايز أقولها مش باي ذا واي، بس عايز تبقى هايلايتد. عايز تبقى إيه؟ هايلايتد. الـ LDL والـ HDL والـ VLDL مالهمش علاقة بالأكل اللي أنت أكلته من شوية. دول مكونات كبد صايم، يعني دول المكونين من قبل ما تاكل إمبارح. كبد صايم، تصنيع كبدي، كبد صايم. والدهون الثلاثية ليست رمز إن أنت بتاكل سمنة بلدي. يا استاذ يا اللي انت مش لاقي تاكل اصلا، لا ده معناه ان جسمك دلوقتي بيحرق دهون، مكنه حرق الدهون بتاعتك شغاله. انما بقيس ترايجلسرايدز ما بعرفش اقيس دهون جوه فلويد او جوه ليكويد، ما بعرفش. انا بقيس ناتج تكسيرها اللي هو الجليسرين. تمام تمام. اليوريك اسيد برضو ملوش علاقه باللحمه اللي بتاكل، زي السكر اللي في الدم دلوقتي وانا بكلمك ملوش علاقه بالسكر اللي انا باكله. يعني دلوقتي انا هشرب جوافه قدامك كويس، هتعلي لي السكر في الدم؟ لا، لانها ما بتخش الدم اصلا، ده بتلف شويه شويه شويه وتروح الكبد بس. الكبد ما بيعديهاش، وما بيعدي منها شويه بيطلع وراها انسولين عشان يدخل له عضلات، يعني ما بيقعدش في الدم. اه والله يا ايناس، وجع في قلبك وفي قلب وفي معاميعك يا شيء. خلاص اخر كلام بقوله بعمله هايلايت، لا اليوريك اسيد له علاقه باللحمه ولا ال LDL له علاقه بالدهون ولا الدهون الثلاثيه له علاقه بالاكل اللي بتاكله. قول يا ابني زي ما انا قلت لحضرتك، لو سمحت اول ما حضرتك تمشي صح شرايينك هتتفتح لوحدي وهترجع الاستيك، وضغطك اما يقل هيوصل الدم لدماغ حضرتك. بلاش تقوم انت مهمه الواصي على جسمك. انا قلت ربنا سبحانه وتعالى ساب حاجة واحدة تحت امرتك، هي جهازك الهضمي، عندك مدخلاته وبتشوف مخرجاته زي القرد، حافظ عليها. لكن انت بقى اتدخلت في جهازك التنفسي موسعات شعر وموسعات شرايين ومنشطات للزهد للزهد ومنشطات للزهد ومنشطات للبول ومنشطات للعلاقة الزوجية ومنشطات ايه يا عم انت وانت مفيش حاجة فيك ماشية عادي. الله ارجوك يا اخي اتقي ربنا وجسمك سابولك امانة بتسلمه خربان. ال LDL بيعلى طالما كبدك شغال كويس يبقى بيتكونه. بس انا عايزهم بالمناسبة ال LDL بيتقاس في المعامل لا يقاس. It is not measured, it is calculated. Calculated يعني الاكريسي بتاعتها في البطيخ. الاكريسي بتاعتها في البطيخ احنا بنستخدم معادلة. لكن الوحيد اللي بيتقاس حقا في تحليل الدهون هو ال HDL لانه الفا 2 بروتين. بنعتبره الفا 2 بروتين زيه زي الالبومين. فاصغر بروتين بيتصنع في الكبد وبعرف اقيسه هو ال HDL. اعرف بقيم بيه كبدك من الاخر قبل الالبومين بكتير. فانا كل اللي بعمله في تحليل الدهون ال HDL سليم فوق ال 60 انت كبدك سليم. من الاخر كبدك سليم. دهون ثلاثيه لا تعني لي شيء غير ان انت بتخس دلوقتي. يعني الجلوكاجون افكت اعلى عندك من اي حاجه. تمام. اشكركم واتمنى يكون اللايف كان ظريف وكل سنه وانتم طيبين. نفسي اخس من غير ما اجوع. هو نظامي يعني اخس من غير ما اجوع. اشوفكم على خير. اللي اسئله يا جماعه يسيبها وانا هبص عليها. اشوفكم على خير وكل سنه وانتم طيبين. واتمنى يكون اللايف كان حلو. عصير اصلا ما تفوتوش ما تسيبوش. اللي مش عايز يا اشرب عصير يمصه. وانا بقول الكلام ده للدكتور اسمه ايه ده بتاع الشناونه وده ولا الشلاوله وده. خلاص لو انت مالكش في العصير يا دكتور اسمك ايه مصه. خلاص وبس ده اللي ليك عندي يعني. اشوفكم خلاص كل واحد سيب السؤال اللي عنده وانا هقوله. الساعه لسه بدري الساعه بقت 3 يا استاذه امل. اشوفكم على خير وتصبحوا بألف هنا. صباح على خير يا جماعه. صباح على خير.